تائبون تائبون يا الرحمن تائبون عائدون عائدون إلى القرآن عائدون ذرفنا الدمع مدرارا لكي تمحو خطايانا ذرفنا الدمع مدرارا لكي تمحو خطايانا وعدنا اليوم أطهارا فنور الله أحيانا يدركنا عدو راح يغوينا نجونا ليس يدركنا عدو راح يغوينا وكاد الذنب يهلكنا فعاد التوب يحيينا إلى العصيان رباه هجرنا الذنب لن نرجع إلى العصيان رباه أخ الإسلام فلتطلع عن الذنب وذكراه تائبون يائبون يا الرحمن عائدون عائدون إلى القرآن عائدون سجدنا في مدى الحمد لرب الكون باريه سجدنا في مدى الحمد لرب الكون باريه فمن يا رب للعبد سواك اليوم يهدي تائبون تائبون يا الرحمن تائبون عائدون إلى القرآن عائدون تائبون تائبون يا الرحمن تائبون عائدون عائدون إلى القرآن عائدون تائبون تائبون يا الرحمن تائبون.